الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بررز و خوشویستم به پشتیوانی الله تعالی درسی هشتم دخوینین لکتابی الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک گشتینا بلگی حفده الدلیل السابع عشر بلگی حفده یم قوله تعالی الله تعالی دفرمه ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم آية بيروزانا لسورة بيروزي محمد لا آي بستو بينج بو بستو هشت. الله تعالى ده فرمي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى براستي أواني كمرتد بونوا پاشگز بونوا لدواي أوي كهدايتيان بو روشن بوا لدواي أوي كحقيان زاني ومرتد بونوا الشيطان سول لهم شيطان بو يعني جوان كردبو كفر وشرككا شيطان بو يعني جوان كردبو ككفر كانوا مرتد ببنوا وأملا لهم وشيطان واي بيا كردن ك أملوا آرزوي زوريان هبي طولي أملي بو يعني دروس كرد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. سبب هوكاري كافر بونوا ومرتد بونوا يانشي بو او بوك الله تعالى فرمي لبري اوان براستي وتيان بوك سانيكا بيان ناخوش اويك الله تعالى داي بزاندوا اويان خوشناوك الله تعالى داي بزاندوا بوانيان ود سنطيعكم في بعض الامر وتيان ايما جور رايالي وإطاعتان اكين لهندق لكاركان بوك ساني كا اویان خوشناوی و پیان خوشنی که الله دای بزندوا امان بوانیانود ایما گرایلی و اطاعتن لی اکین لهندک شده والله یعلم اسرارهم و الله تعالی نهینی کانی اوان دزانی سرکانی اوان دزانی فکیف اذا توفتهم الملائکت یضربون وجوههم و ادبارهم پاداشتین چیو کسانا سزاو عقوبكان چي اگر بيتو بمرن لسري و توبنكن اوانيك اطاعتو جرالي اكن بو كافر و مشرك و مرتدكن عقوبكان چي للايان الله تعالى و الله تعالى فرمي فكيف اذا توفتهم الملائكة شون او كاتك ملائكتكان عليهم الصلاة والسلام كاتك الرحيان اكيشن ايان كجن يضربون وجوههم و ادبارهم ليان ادن لدمو چاوين ولدوايانوا لپیشانو ولدوانو لیان ادن بوچی ذلك بان تبعوا ما اسخط الله ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم لبرويوان براستي شون شتانه كوتن او شتانه بو ما يك الله تعالى غضب يعني بغري والله تعالى او شتاني بي خوج نبو وكرهوا رضوانه واوان رزامن بوني الله تعالى ان بي خوج نبو وبدس ينهينا فأحبط أعمالهم بويك إطاعته جراليان كبو كافر ومشرك كان الله تعالى كردو كان يعني هموها الوشان دوا حبط عمل يعني كرد كردو كان ينبجيها الوشايا كردو كان ينبوها الوشايا وكبو كافر كان ينود يما جراليتان بو أكين يما إطاعتان لأكين كواتا جرالي كردن كافر كان كفر فناقرين بها الله تعالى. أمع المبرزة دفرمي فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علم ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة أفرمي الله تعالى بمانيات كردوا لباري أو مرتدانوا كبشتيان هل كردوا مرتدبونوا لدواي أويك هدايتيان بوهات وهدايتيان زاني ارتدوا على علم الله تعالى فرمي أنا لا لقل أويك علميان بيابوا بعلم كانوا مرتدبونوا ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة وأو علمك بيان هج نفعك بيان نجيان لقل وياك مرتدبونوا يعني لقل ردك يا المكان هج نفعك بيان نجيان هج سودك بيان نجيان بويابي ببارينو لالله تعالى هميشك علمك ما بيبدا كنفعي هبي بومان بو دنيا وقيامت من بو قيامت من وبو دنيا من وتاكسانك بينين كبعلم ومرتد ابنو فنا اقرين بالله تعالى وغرهم الشيطان بتسويله شيطان بو يعني جوانك فيلي ليانك شيطان فري يعني دا بچي بويكا ريك كفريكي بو يعني جوانك تزيني كر زينتي بيدا وتزيين ما ارتكبوه من الردة لويكا بيهلسان بمرتدبون والشيطان لبرشايوان جوانيك وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة فرمي لم سردمش دا شيطان فيلي ليكردن والشيطان فري ويدان والردكي لا جوان كردن ردكي لا جوان كردنو و بواني دروس كأمان لبروي أترسن لكافركان بوان جايزة ككفر بكان لبروي أترسن لكافركان بوان جايزة كمرتد ببنوا فنا أقرين بالله تعالى وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه وأوان شيطان وإليان ككوتين إما ما دم حق أزانين وعلم من هي بحق بالا ترساتوشي كفر جبوبيتين أو زرر من بيناغيني أويكايكين ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا هلا أويان لبيرتو كزور يقل مشركان حقا أزاني وخوشيش يعني أويست حقا خوش أويست وشايديش يعني أداك وحقا بلام لبروي تركي أويان كشويني بكون شون حق بكون شويني حق نكوتن لبر خوش أويست دنيا وعمل يعني بيانك وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات ولبروي لترسي نفس مالي خوانو لترسي اوي خواردنو خواردنوو مسؤولياتكان لدزندن رئاستكان لدزندن وان زاني بوان ابي بعذر بلان بوان نبو بعذر وزورك لمشرك كانش بم سببانو كافر بونوا اقينا علمي انهبو بحقك وحقيشان خوش اويست وشاهديشان اذاك او حقا بلان شوني ناكوتن شونی ناکوت نو عملی شامپیوناکه کرده و شامپیوناکی. لترسی چی؟ لترسی وی مسئولیتی که لذت ندن. و که هرقل، هرقل، ایزانی رسول الله حقا، صلی الله علیه و سلم. بلام لبر وی که رئاسه تکی لذت ندا، شون رسول الله نکوت صلی الله علیه و سلم. و یهود، لیهود، ایزانی که رسول الله حقا، صلی الله علیه و سلم. شاهدیش یان ادا، بلام متابعی رسول الله ناکی، صلی الله علیه و سلم. بوهيت المسلمان نبون با شاهدي او عندها بك حقا بلام لبروي متابعي رسول الله يناك صلى الله عليه وسلم مسلمان نبون هر كافر بون استشهر كسيك حقك بزاني وعلمي بيها بي وشاهديش بداك حقا وخوشي شي بوي بلام لقل كافر كان بي هر كافر متابعي كافر كاني كردو متابعي دين اسلامي نكردو بيبه بسربازي طاغوت هر كافر وقو كساني كا الرون ابن نوكرو القلقو سربازي طاغوتا كان کلیانه پرسی خوان جواب دنو بو بوین که گواهی نامه من پیبدن او هیچ چی عذر نیه او شتانی که ایکن بو بده سینانی دنیا یان لترسی لدزندانی دنیا یعنی لو اترسن که دنیا که لدزدن یان لترسی لدزدانی دنیا یان لترسی نفس و مال کچن او کارانا کن هیچ چی بویان نابت عذر بلکو او کفرو پیش کافر بنو وکو لا درسانی رابردو باسمان که تنها یک کز معذوره اوش که بزور پیب کن بشرتی اوی که نتوانه لدسیان در جو هجرت بکا ثم قال تعالى پاشان الله تعالى ده فرمه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان وإملاؤه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر أفرمي باشان الله تعالى خبر من بأدا كسببي كافر بونوي أم كسانا بهوي تشي وابو سببكي تشي بو كشيطان بوياني جوان كردو أميدي بيان داو طول الأمل بيان دا سببكي تشي بو أو بو كبو كسانا ود که قرآن یان خوژناوی او یان خوژناوی که الله تعالی دای بزاندو پیانی او یمل هندشتا گورالی تانکین اطاعت تانکین. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأندات والطواغيت والأموات وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل فهؤلاء اولا بالردة من اولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الامر. افرميه اگر كسانك بويك وعدان بو مشركان داوا كابيان خوجنبو الله اوي كداي بزاندوا كافر بنوا يعني وعدان بمشركان دا وتان لهندشتاق ورالتان بوكي بما كافر بنوا بويك وتان لهندشتاق ورالتان بوكي اي بو او كسانك ارون وعدي شان بيدنو اشبن بسربازيشانو لغاليشانا ابنو بدميشان دفاعيان ليكن بقسكانيانو بوتكانيانو بجيانيشان دفاعيان ليكن هو او كسانا او لا ترك كافر ومرتد بن اگر كسك بويكا هنده غرالي مشتكانكا او مشتكانيكا عبادتي الله تعالى ان بيخوجنيا بو كافر بيتوا اي بو كسك كهر بيك جاري خوياني بي بفروشي هر بيك جاري لغرالي اوانا بي لطاعتيانا بي او ببي قمان او کس کافره یا مثلا پیام بله اول سر حقن وعدهشان پی بده وعده کش برای تسر گرایلیشان باب که لگالیشان آبی لجر پرچمی آوانی شابه لجر آلای پیسی آوانی شابه او به بیگمان ایش کافره وک آوانو هیچ فرقی نیه و هیچ شکوگمانی تیانی. فهؤلاء اولا بالردة من اولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الامر ثم اخبر عن حالهم الفظيع عند الموت. أفرمي باشان الله تعالى باسي كاتي مردني أمانا من بوكا كتشون بنا رحتي وبنا خوشي أمر. ثم قال ذلك الأمر الفظيع عند الوفاة. فرمي إن جا كاتي مردنكان شوازي مردنكان أو كسانيك جرالي بمشركانكان زاني شوازي مردنكان شون بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اوان بوي اوا مردن وملائكتكان عليهم الصلاة والسلام ملائكة برزكاني الله تعالى بو شير روحيان ينكشا لبرشي لبرو اوان شوان شتاني كوتبون كالله بي خوش نبو ورزامن بوني الله تعالى بدز نهينا بو كارانا ككردويان فأحبط أعمالهم كردوكانين هموي هالوشايو ككردوي هالوشيتو او كسيكا شريك بو الله تعالى قرار دا كفر اكاب الله تعالى كفر وشرك كردوكان هالوشيان نوو كفر أكبر وشرك أكبر كرده وكان الله وشأن نوا كواتا هر كسي قرر يليب وكافر ومشتك كان بكا ببيبا سربازيان ببيبا نوكريان او كرده وكان همو هلا وشأتو با هلا يوارو تابعين جنوش بكا حجي بونا نسري همو هلا وشأتو با حجيش بكا با زكاتيش بدا با بيجلي من مسلمانم زعم بكا وإدعاء بكا بلي من مسلمانم مسلمان نيا لبروي ولا إداوة بكافر كان لبروي لغل كافر كانايا لبروي جورالي وإطاعت بو كافر كانا كادجي مسلمان كان أو كسا بهيت شويد مسلماني وكرد وكاني هموي هل أوشيتو. ولا يستريب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصره القباب والقحاب واللواط من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف. أفرمي مسلمان هيج مسلمانك شكو قماني لوني كهركسك بجتناو مشركانو لقل أوانا به وشايتي بداك بل أوان لسر حقا ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله وهامكاري ويارمتيان بدال لناو داني توحيد أهل توحيدا وبجي سريان بخا قمزكان سر بخا أو شوين الشرقاو أو شوينانك الشريكي بو الله تعالى تيا قرار أدري أو شوينان سر بخا والقحاب واللواط وأو كار ناشر يعنى سربخا كاري زيناو عملي قومي لوطو عليه السلام أو كار ناشر يعنى سربخا أو كسانا سربخا كأم كارانا أكن أو هيج مسلمان شو قمانين يكا أما أو كارانيك الله بينا خوش وكويسة شوانا بينين مرتدكان ألين إيمالا قلوين كنير لنير ماربكري أو حزب كردية كافري كلا تركيا بجداری حلب جردنی کفری کرد ایو ایمه که گل آمانجکان منو لوشتانی که پیر رازین اویه که لطرکیه بکریه به قانون کنیر لنیر معرب کری هر کس اگه حزبی خوش بیو و لگل عبیو که حزبی کافری علمانی لائکا هر کس اگه لگل عبی کافره هر کس اگه سرام خواه کافره هر کس اگه بچه رئیم پی بدا کافره هر رئی دان کفره لانتخابات لبرو انتخابات و دیموکراسی دینی که غیری دینی اسلام و بجاری کردن تیایا وگه وایا چو بید لکنیسی که نصارایا بو بید و نصارا پناگرین با الله تعالی که کافره بیتوپی ما بستم لویا که او حزبا کی سرخست او آفرتا داوین پیسو زینا کرانی سرخست که ایوست اما امانه بید با قانون که نیر لنیر ماره ببره و میر می ماره ببره جن لجن ماره ببره و نیریج لنیر پیاوش لپیاو ماره ببره جا فرمه هیچ مسلمان شکوگمانی لونیه که هر کسی بچه در جمله مشرک کانه و سریان بخواه و یارمتیان بده بو لناودانی توحید و اهلی توحید و بچه او شنانه که شریکی بو الله تعالی تیا قرار دره سری بخواه و او کسانه سر بخواه که کاری لشفروشی اکن و کاری نیربازی اکن او به بگمان هیچ مسلمان شکوگمانی لونیه که ام کاره او کارانن که الله تعالی پی نخوش و کراهت رضوانه و اما او کارانه که الله تعالی لو کسر رازی نبکه و ام کارانه بکه و این ادعو ان ذالک لأجل الخوف ایتر با ادعاج بکن با زعم بکن بلان اما لترسا ام کارمان که بوی لگالی نابون خو اما باو رازی نین باو کاری بلان لترسا چوین بوی دنیا ما لدز ندین بوی آین دی نفوته مستقبلی نفوته کام مستقبل مستقبل ابا کفره و انسانی مسلمان ابه بدوی اوه بگر ربزان لکوه الله تعالی لرازی ابه زانه چی کاری بکه الله تعالی لی رازی ابه و دور اکویتا و لغضبی الله تعالی چی کاری بکه که الله تعالی خوشی ابه سربرز ابه لدنیا پی و لقیامتی شا رویس بی ابه و این ادعو ان ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر اهل الردة بالخوف من المشتکین فرمه براستی الله تعالی عذری با او کسانه داننا که مرتد بونا و لترسا لترسی مشرک کان بل نهى عن خوفهم ولكو الله تعالى نهي فرموا كإما بلا طاغوت كان نترسين لمشرك كان نترسين لا الله تعالى بترسين الله تعالى فرمي لي أن ما ترسن فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الله تعالى فرمي لي أن ما ترسن لمن بترسن أجر إيمان دار بل نهى عن خوفهم فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا ای بو کس هنه که ام هم مشتاکن والن جا خو ایمه چی من کرده؟ ما هلس دینه که خو مانی ایمه مسلمانی که قصاکن الان ایمه مسلمانی تو چون مسلمانی ولا اداو بکافر مسلمان چون خوشویستی و سرخستن و دوستایتی خوی ادا بدجمنانی الله تعالی نایدا مسلمان شدیوانه که مسلمان الله تعالی خوش اوه رسول الله خوش اوه صلی الله علیه وسلم دینه که الله تعالی خوش اوه دینی الله سرخه مسلمانانی موحدی خوش اوه سرکوتنی اوانی پی خوشه سریان اخا ناروا لگل دجمنکانی الله تعالی دوستایتی بکا لیره دا کتایی با درسی هشتم دهینین و پشتیوانی الله تعالی بلگ شرعکانی تر لدرسانی دا هتو دا دخوینین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.